بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: فصل. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة. قال: فالمسمى ما سمي في العقد من أعيان أو ديون أو منافع. وأما مهر المثل ففي صور، منها من لم يسمى لها صداق، ومنها من نفي صداقها. قال: ومنها من سمي لها صداق فاسد. وأما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق. لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره، ومستحبة لكل مطلقة. طيب، هذه المسائل مهمة جدا، وطالب العلم بحاجة ماسة إلى معرفتها ومعرفة أحكامها. وربما أشكل على البعض شيء من هذه المسائل فيقع في أخطاء في أبواب النكاح. يقول هنا: من التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق الذي هو المهر. ويسمى المهر صداقا لأنه يدل على صدق رغبة الخاطب في المرأة، يدل على صدقه يبذل. ولذلك قالوا: الطالب إيش؟ كريم. الطالب كريم، إذا كان حريصا على المرأة سيكون كريما. ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. فيسمى الصداق بذلك لأنه يدل على صدق رغبته في نكاح المرأة. فقالوا: تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة. قال: فالمسمى ما سمي في العقد، عند العقد يسمى الصداق، سواء كان من أعيان، أعيان شيء معينة مثل ذهب فضة، صداقها 10 بقرات، صداقها عمارة، صداقها أرضية، صداقها مزرعة، صداقها حديقة كما فعل ثابت بن قيس بن شماس، صداقها بعير، صداقها 100 رأس من الغنم، صداقها كذا كذا من الأثاث، وما أشبه ذلك. هذه كلها أعيان وكلها صداق يصلح. قال: من أعيان أو ديون. ديون، يقول: تزوجتك بمهر 2 مليون الذي عند وضاح لي. وهي تذهب تطالب، أو عنده أرضية فيها عرقلة ولم يخرج أوراقها بعد، فالأرض التي عنده هي صداقك. قالت: قبلته. أما وضاح سهل، إن جاب العين البيضاء ولا بالعين الخضراء، ما نقول حمراء، بالخضراء، فلن ما فيش هنا حمر. فالمهم أنها قبلت هذا الآن، قبلت بما في ذمة فلان، يعني هو دين مستقر والطرف الثاني معترف ومقر، هو يقول: نعم عندي موجود وأنا سأعطي، وهي رضيت بهذا. هذا معنى قول أو ديون. أو منافع، منفعة مثل ماذا؟ يكون عندها غنم، يكون عندها غنم، قالت له تزوجتك على أن ترعى غنمي لمدة سنتين، تصبح من الصبح ترجع في الظهر بدون أجرة، الأجرة هذا المهر صدق قبل لا بأس، قد قال الله عز وجل عن صاحب مدين مع موسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني إيش 8 حجج، يأجر يعني إيش يرعى له الغنم 8 حجج. مقاول جاء يخطب امرأة قالت عندي الحديد قد بدأ يصدئ، والسمنت بدأ يحجر، والبلوك موجود والأرض موجودة والتخطيط الهندسي موجود، لكن ما وجدنا المقاول الذي يبني، تريد الزواج مقابل أنك تبني لي دور كامل شقتين، هذا مهري، عليك حق النجارة والحدادة والعمال والمواد موجودة. فقال قبلت، هذه الآن منفعة، هذه الآن منفعة. تقول له تزوجتك على أن تدرسني، على أن تدرسني متن الآج الرومية والمتممة والدرة اليتيمة وقطر الندى وملحة الإعراب وألفية ابن مالك أس. فقال هو مستفيد، يعني هو يعرف، هو مستفيد، الله يعينه إذا كانت بطيئة الفهم وضعيفة الفهم، إلا إذا كان يقول لها كل شيء ممتاز تمام يا فندم، كل شيء يفعل لها يعني علامات نهائية في الكل وخرجت كما دخلت، هذا أمر آخر. لكن لا شك أنها ستكون ذكية، تشترط أن تفهم تحفظ، فهذه منفعة، هذه منفعة، والمنافع كثير، سواء كانت هذه المنفعة أن يقوم على عملها، يقوم على دكانها، على تجارتها، عنده عندها زورق في البحر يذهب يصيد يوميا، يأتي لها بالصيد والمهر عمله لمدة سنة ما يأخذ ولا ريال، كل هذا جائز، هذه منافع. قال وأما مهر المثل، إذن هذا المهر المسمى، إما أن يكون عينا أو دينا أو منفعة، أو منفعة، هذا الصداق المسمى 3 أقسام. إيش الثلاثة؟ كيف؟ خلوه يعني يتخارج نفسه، ما ولا أحد يكلمه، هو العين مثل إيش؟ قول آلي حق الناس، كيف ممكن؟ ممكن تتزوج بالآلي حق المركز؟ نعم، إن قبل الطيب إذا تراضى وما في إشكال، إذا ما قبلت المؤمنون على شروطهم اشتغل، إذا بيصبح يرعى الغنم، حر برد ما لنا دخل، هو الذي قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم يا الله، لا بد أن يحدد لئلا يكون هناك ضرر، أما تقول له يعني مؤبد يرعى الغنم إلى أن يموت، ولا يعني أنت مقاول تستمر تبني، كل يوم اشترت أرضية قالت ابنها، واختها عندها أرضية ابني لأختها ولأبيها وأمها، ولا تشتري لها مخططات، والذي قدم مثلا وضاح قالت له خطط أنت مهندس، يلا فعل المخطط الأول وعليها التسمية، ومخطط ثاني ثالث رابع، سيكون يعني في هذا لا شك يعني جهالة وضرر. ولذلك صاحب مدين اتفق مع موسى وقال على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، حددوها، حدد بشيء معين، ولا بد أن يكون ذلك على شيء معلوم حدد. طيب الدين يا أبا بكر هذا المهر، يعني تزوجتك ب2 مليون الذي عند فلان، وهو يعني دين موجود مستقر وحال ورضيت. أما لو قلت لا ما أقبل لا عدا ونقدا حقه، لكن الكلام على إذا رضيت صح، إذا رضيت صح، ما له دخل، هو الدين في ذمته يرضى ولا ما يرضى، المهم أن يكون الدين قد حل أو أنه مؤجل بأجل ورضيت بالأجل. الدين مكتوب أنه إلى رمضان، وقيل لها شوفي برمضان تستلمي، قالت طيب بعد ما تزوجت لا زالت في رجب، في 1 رجب أرسلت قول له يأتي ب300,000 من 2 مليون الذي عنده، ما يقبل، رضيت بالأجل بالأجل، إذا حل يدفع خلاص الطلاق. إذا طلق وقد حصل الدخول فإنه بالدخول يستقر المهر كاملا، وكذلك أيضا العلماء يقولون الموت بمنزلة الدخول. إذا حددوا وقت معين اشتغل حق الغنم، كيف هذا صداق مقابل الدخول، مقابل الدخول، يعني هو الآن اتفقوا على أنها على أن المهر أن يبني لها شقة، تحتاج يحتاج البناء إلى 1 شهر مثلا، بعد 1 أسبوع من الزواج اختلفوا وطلقها، قلنا كمل، قال قد طلقتها. طيب هذا صداق مقابل البضع، مقابل الدخول، لو مات يثبت المهر، الموت بمنزلة الدخول عند العلماء، الموت بمنزلة الدخول. لذلك لو أنك تزوجت امرأة، زوجت امرأة ثم دفعت مقدم 2 مليون وهدايا ثياب وشبكة وأشياء إضافة إلى الأشياء الأخرى، تطلع لها 1 مليون ثاني 3 مليون، وكتبوا ورقة المهر المؤخر 1 مليون، المجموع 4 مليون، واتفقنا أن العرس إلى الخميس القادم، الذي معهم معهم في ذمتك 1 مليون. يوم الأربعاء جاء عمها من الجبهة، جاء عمها من الجبهة، أول ما وصل يريد أن يفرح بنت أخيه، هي ظهرت من النافذة وهو عاد يجرب الآل الجديد، قام ضرب في رأسها، ماتت زوجتك. قالوا عظم الله أجرك، باقي عندك 1 مليون، ما رأيك؟ والموت منزلة الدخول، أن تقول لهم طيب باقي عندكم 3 مليون، قالوا عاد باقي عندك 1 مليون، ما لك إلا الميراث، هات 1 مليون جنب 3 ونشوف كم لك، إن كانت ثيب عندها أولاد لك الربع، وإن كانت بكرا لك النصف، عظم الله أجرك فيما دفعت. ولو كان العكس، أنت الذي مت قبل الدخول، قبل الزفاف بيوم، قلنا للورثة سلموا 1 مليون الباقي المهر، ورثة قالوا منين ما فيش، قلنا تعالوا عندي أنا أدلكم في قطعة أرض ولا 2 تساوي 1 مليون خذوها. قالوا أيضا بقي الميراث لها، قلنا انظروا كم باقي معه وترث، نعطيها ولا لا؟ ها؟ أيوة، هذه المسألة يحصل فيها غلط عند العامة، مشاكل. هذه الآن سعيدة حظ، مات مع الذي معها، وزار الطالب بالمهر، وزار الطالب بإيش؟ بالميراث. إيش الذي عليها؟ تعتد، تعتد. بعض العامة يقولوا قالوا خلاص اعطوها لأخيه مات خلاص لأخيه ولكم ما لكم. بعض الناس ما يدري استحوا قالوا خلاص طيب يلا، لا قالوا للأخ خلوها أولا تعتد 4 أشهر و10 وبعدها تستخير الله تقبل ولا ما تقبل. إذا ما تقبل خلاص ما قبلت، وإن كانت تريد الأخ يلا بسم الله فاتورة جديدة، والأولى ما لها أي علاقة. هذه المسائل يخطئ فيها من يخطئ من العامة ترتب عليها ما يترتب. طيب يبقى معنا مهر المثل والمتعة إلى الدرس القادم لأن الوقت لا يساعد على هذا كله. جزاكم الله خيراً.